إن بعض العلماء إذا سئلوا عن حرب البصمة والقتال مثلا أجهاد هو أم لا؟ يقولون إنه ليس بجهاد وإنما هو قتال، فما هو الفرق بين الجهاد والقتال في مثل هذا الموضع؟ ومتى يقال للحروب الدائرة بين المسلمين والكفار إنها جهاد ومتى يقال إنها قتال؟ تقدم التي ينبغي أن تكون موجودة في المجاهدين في سبيل الله، ورئيس البوسنة والهرسك سئل في السعودية: أأنتم تريدون أن تقيموا دولة إسلامية؟ قال: لا، نحن نريد أن نقيم دولة علمانية. والإخوة الذين آتونا من أذربيجان يخبرون عن فساد منتشر في الشيشان. فالمهم هو نعم ما يسمى جهادا، لأن الآخرين ليسوا بمستقيمين، والجهاد لا بد أن تتوفر في المجاهد ما يتوفر في الصحابة، يصبر على الجوع كما صبر الصحابة على الجوع حتى إنهم كانوا يأكلون الشجر، أي نعم، ويصبر على العري حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، قالوا: خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق الوجه. يصبر على الغربة، نعم، والصبر على الخروج من الوطن ليس بالسهل، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. نعم، الصبر أيضا على الاستضعاف، وهذا أيضا مرارته عظيمة، أن يأتيك أخوك الكافر أو ابن عمك الكافر يضربك ويربطك. نعم، فربما تتحمل من البعيد والقريب، تتعلم نعم وتتضجر مما يصنع بك. فالمجاهدون إذا كان كثير منهم لا يصلون، أنا عند أن كتب هذا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الخضران اليماني في ذلكم الكتاب في قضية الجزائر، يقول: كثير من الذين مع الجبهة تقام صلاة الفجر وهم نائمون، الذين يقومون يصلون العدد القليل. وما ظنك بالشيشان؟ وما ظنك بغيرها؟ بقي ماذا؟ من أحب أن يقاتل الكفر سواء في الشيشان أو في نعم أو في البصر والهرسك، لا بأس بذلك، لا نقول له حرام عليك، لكن لا ينوي القتال من أجل كرسي فلان، من أجل أن الرئيس يكون فلانا، أو تنظر مسلم هو أم ليس بمسلم، أم ملتزم أو كادر في الجبت والطاغوت، أم هو يقول مرحبا بقرارات الأمم المتحدة ومرحبا بقرارات مجلس الأمن. فمن أحب أن يقاتل لله لا لأجل كرسي فلان ولا لأجل كرسي فلان، فلسنا نقول له حرام عليك أن تذهب إلى البصرة والهرسك، ولا نقول حرام عليك أن تذهب إلى الشيشان. ويكون ذهابه من باب قول الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، فنحن نود أن المسلمين في البصرة والهرسك ينتصرون على النصارى. ونود أن المسلمين الشيشان على ما فيه من البلاء والمخالفة ينتصرون على الشيوعية وعلى غيرها من أعداء الإسلام، وهكذا الإخوة في سوريا نود أنهم ينتصرون على النصارى، وكذلك في الحبشة وغيرها نود أن الإخوة المسلمين ينتصرون على الحبشة. لكن الذي يمتح الله عليه بطلب العلم فأنا أنصحه أن يقبل على طلب العلم، وإن ذهب ذاهب من الذين ليس لهم رغبة في طلب العلم فلا بأس بذلك، والله المستعان.